اعمل حساب ان الموضوع مش لعبة، اوعى تفتكرها لعبة. الكلمة دي هي الكلمة اللي كل واحد بينجو من حادثة مريعة كان هيموت فيها بيقول نفس الكلمة، اللي كان مع واحد والتاني مات وطلع من الحادثة وزميله اللي كان جنبه مات قال نفس الكلمة، واللي اتقلبت بالعربية جنب المية ووقعت في المية وكان هيموت وربنا انقذهم معجزة كلهم قالوا نفس الكلمة. احنا كنا فاكرينها لعبة، كنا بنحسب ان احنا اللي بنعمله ده من الذنوب، ما عرفناش انها ذنوب غير في اللحظة دي. اوعى تفتكرها لعبة، لسه فاكرها لعبة. هنتكلم النهاردة عن سورة الطور بإذن الله سبحانه وتعالى. سورة الطور يا جماعة هو ده موضوعها، موضوعها الذين هم في خوض يلعبون، اللي واخدينها لعبة، اللي فاكرين الموضوع لعبة. القيد اللي النهاردة هنحاول نكسره في سورة الطور. سورة الطور معركة زي ما سورة الزاريات كانت معركة مع هم الرزق، سورة الطور معركة مع الاستهتار، مع الناس اللي مش مقدرة خطورة الموقف اللي احنا فيه. احنا في موقف خطير جدا يا جماعة، احنا في امتحان مصيري، مش امتحان ماجستير ولا دكتوراه ولا امتحان شهادة أجنبية ولا معادلة ولا امتحان بكالوريوس، ولا احنا في امتحان مصيري اللي مش مقدر خطورة الوضع اللي احنا فيه. سورة الطور جاية تفوقه وتعرفه خطورة الوضع اللي احنا فيه. قد خطير جدا بتحاربه سورة الطور. 99% من الناس بل من الملتزمين والملتزمات للأسف ما هوش مقدر خطورة الوضع اللي هو فيه. بتكلم مين سورة الطور؟ بتكلم كل واحد فاكرها لعبة، بتكلم كل عاصي، كل شاب وفتاة بقاله 4 سنين كل يوم كل همه يتابع البريزون بريك ويتفرج على الحلقة بتاعتها، وهي كل همها الحلقة بتاعت نور النهاردة هتقول ايه، والطفل يطلع يقع في مستنقع ارتينز يتردى اكتر يقوم داخل على مستنقع سبيستون لما ينهار تماما يدخل على ديزني. اللعب، المجتمع بيلعب يا جماعة، الناس بتلعب الوقت يا اخوانا. اكتر من نص المجتمع اللي احنا عايشين فيه بيتعامل بالربا، اكتر من نص المجتمع بنك ربا وواحد كافل تنزيل العقوبة على الأمة كلها، وتبرجة واحدة كافية لتنزيل العقوبة على الأمة كلها، سجين واحد في سجون اليهود بيدعي وبيقول يا رب أمة المليار محدش فيها أغاثني كافي لنزول العقوبة على الأمة كلها. صورة بتكلم اللي بيلعب بتقوله انت بتلعب بالنار، بتكلم كل شاب وفتاة، كل شاب قضيته يدخل على الفيسبوك بعد كده يقلب على النت عشان يجيب اخر اخبار الدوري الانجليزي، وهو بيتكلم عن فريقه وبينتصر تلاقي نظره الفرح في عينيه كان فلسطين اتحررت على ايديه، وهو بيبص للمحمول ولا بيتكلم على ال180 ولا بيتكلم على العربيات والموديلات والدفع وبيتكلم الجديه اللي في عينيه كانه بيتكلم عن كيفيه عوده الاندلس للمسلمين، وهو بيتكلم وهي بتتكلم وهي بتتفرج على المسلسل التركي اللي قلب دماغ البنات، بتتكلم كانها منبهره كانها تدخل الجنة مش هتتفرج على مسلسل. كل شاب وفتاة بيفتكروا الدين لعبة وفاكرين ان هم في لعبة، انتوا بتلعبوا بالنار، بتلعبوا بالنار. سورة الطور يا جماعة بيتكلم كل ملتحي ومنقبة، كل ملتزم وملتزمة بيلعبهم، كل ملتزم لسه بيلعب بلاي ستيشن وفيديو جيمز، كل ملتزمة كل قضيتها المجلات والنت وخلاص. بيتكلم كل ملتزم كان بيقوم الليل وساب قيام الليل، كان بيدعو الى الله وبطل دعوة، كان بيكفل الأسرة في صنائع المعروف وساب كفالتها، كان بيتصدق وكان مجتهد، كان لسانه ما بيفطرش من ذكر الله، كان بيحفظ القرآن وساب حفظ القرآن. كل واحدة اتنقبت وكان نقابها جميل زي امهات المؤمنين، شوية بدأ النقاب ينزل من تحت عينيها، شوية بدأت عينيها تتكحل، شوية بدأت العباية تتطرز، شوية بدأ البصر ما يغطش، شوية في شوية. سورة الطور بتكلم كل واحد فاكرها لعبة، بتكلم كل ملتزم فاكر ان الدين دائم. هو ابو سلمة كان بيضحي بمراته وابنه، وابو بكر خرج من 4 مرات، وصهيب ساب الدنيا واللي فيها عشان يروح للنبي، عشان الناس تلتحف في الاخر كل ده عشان اللحية، ما كانوش هاجروا ولا سابوا ولا ضحوا ولا قالوا كان الدين لحية. بكلم سورة الطور بتكلم كل واحدة فاكرة الدين نقاب، كل واحدة فاكرة الدين حتة قماشة غطت بها وشها والقضية انتهت على كده وخلاص. لا، ده النقاب ده موضوع كبير، كل واحدة فاكرة ان هي بنامت نقابت القضية خلصت وخلاص، وهي زنيرة فقدت عينها قدام عمر بن الخطاب، وسمية فقدت حياتها قدام ابو جهل، وام شريك فقدت جوزها وعيلتها وقبيلتها كلها واتطردت من مكة عشان النقاب، عشان الستات تلبس نقاب والقضية انتهت، عشان تلبس نقاب وتقول انا التزمت وخلاص. سورة الطور بتقول للناس كلها، بتقول ل 99% من البشر انتوا بتلعبوا بالنار، انتوا مش مقدرين خطورة الموقف، انتوا مستهترين بالموقف اللي انتوا فيه. بتكلم كل واحد عمل فرح ولبس بنته فستان يعني الله اعلم بيه، وجاب فرقة وجاب راقصات ويقول لك وانا بعمل ايه، يعني مش مقدر، ما هوش شايف الحاجات العظيمة بقى صغيرة في عينه. كل مغني بيفسد في أمة محمد وما هوش شايف هو بيعمل ايه، يقول لك وانا بعمل ايه يعني.

حد غيره، حد هيرزقك غيره، حد هيحميك غيره، حد هينجيك غيره، حد هيرفعك غيره، حد هيقيك يوم القيامة. ووقاهم ربهم، كلمة حب حماهم وحفظهم سبحانه وتعالى. حد هيعمل معك كده غيره، حد هيرفع عنك العذاب غيره. لسه فاكرها لعبة، لسه فاكرها لعبة. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، يشوفوا شوية شوب حركة نازلة، ده شوية سحاب ونازل، ما مش عايزين يفهموا، مش عايزين يترجموا. يشوفوا تسونامي، يا عم ده ظواهر طبيعية. يشوفوا الزلزال، يا سيدي ده حتة تصدع في القشرة الأرضية. مش عايز يترجم، فاكرها لعبة ومش عايز يفوق ومش عايز يترجم أي رسائل. ربنا بيقول فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون صاق. كلمة الطور اللي صعق عنده موسى هنا صاق، ربنا بيهدد بصاق، بس صاق الآخر بتاع يوم القيامة. ربنا في النهاية بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك. حكم رب اللي هو الدعوة إلى الله، يعني الدعوة ده حكم الحكم بيه عليك وعليك. يعني مش لعبة، يعني مش بمزاجك انك تدعو او ما تدعوش، مش بمزاجك انك تنقذ الناس او ما تنقذهمش. اصبر مهما حصل، مهما حاربوك، مهما اتكلموا عليك، مهما اهل الباطل عدوك، اصبري اصبري. ياللي مستثقلك قيام الليل، ياللي مستصعب النقاب، ياللي مستثقل الدعوة إلى الله، ياللي مستثقل انك تطلب علم عشان تبقى بكرة بطل من ابطال نصرة الدين، ياللي مش عايز تعيش عشان ربنا، اصبر لحكم ربك فانك باعيننا. باقي المصاحبه يعني دعايه ربنا مصاحبك طول طريقك، صاحي نايم قايم رايح قاعد بتتكلم، رحمه ربنا وعنايه ربنا مصاحبك. مش عايز مش عايز. طب انك باعيننا يا رب، يعني هو كلام بقى ولا تنفيذ؟ لا ده وعود ربنا صدق. طب يا رب فين تنفيذ وعدك؟ انت الوقت يا رب الشعب وعامل حزن والطرد والتعذيب والنكال بالمؤمنين. يا رب انت قلت فإنك بعيوننا، فين تتقفل الستارة على صورة الطور والمسلمين في قمة التعذيب، تتفتح الستارة في صورة النجم ورسول الله فوق سدرة المنتهى فوق سبع سماوات. كأن ربنا بيقول لنا صدقهم، انا لما هوعدك اني هسعدك دنيا واخرة صدقي، لما هوعدكم صدقوا الصحابة استحملوا مع النبي كل الظروف دي. بعدها ابو هريرة امير على المدينة، عمر بن العاص حاكم على مصر، عمر بن الخطاب خليفة على المسلمين، معاوية بن ابي سفيان امير على الشام. ليه؟ لانهم صدقهم. رأيتنا مع رسول الله سبع سبعة، ما لنا طعام الا ورق الشجر، وما منا من احد اليوم الا وهو امير على بلد من البلدان. وسبح بحمد ربك حين تقوم. أما تقوم من النوم، أما تقوم المجلس، أما تقوم للصلاة، إملأ حياتك تسبيح. آخر آية بقى الخطيرة بقى، ومن الليل فسبح. تسبيح الليل ده حاجة تانية خالص. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. آخر آية دي بس اللي هيطبقها منكم ومننا هيبقى فتح من فتحات ربنا على الطريق الإسلامي كله. ومن الليل فسبحه قيام الليل وإدبار النجوم، جلسة الضحى من أول استغفار الأسحار مرورا بصلاة الفجر لحد جلسة الضحى. اللي هيقوم الليل ويقعد جلسة الضحى ده فتح مبين. عشان كده بعد الآية دي بالذات جه الرفع فوق سدرة المنتهى. اللي هيقوم الليل، اللي بيقوم الليل ده فتح من فتحات ربنا على الصف الإسلامي كله. يا جماعة أنا عايز أقول إيه، لأن الوقت خلاص ما عادش غير حوالي دقيقتين، احنا الوقت خلاص بنقفل في الحلقه. يا جماعه انا عايز اقول لكم اول حاجه، اوعى تستصغر المعصيه. يا جماعه اللي ما بيقدرش المعصيه حق قدرها ده ما بيقدرش الا حق قدره. يا جماعه عايزين نفوق. الافراح الغير اسلاميه كبائر، التبرج كبيره، الاختلاط واللي بيحصل بعد الاختلاط ده من الكبائر. يا جماعه اللي بيحصل بعد الاختلاط من هذه المصائب والكوارث والعياذ بالله. المال الحرام كبائر، الفرجه على ماتش وانت ما صليتش الفرض اللي ربنا فرضه عليك ساعتها كبيره من الكبائر، ترك صلاه الفجر، انك تاكل اولادك ربا، كل دي كبائر. عايزين نفوق، عايزين نفوق ونعرف احنا بنعمل ايه. الحاجه الثانيه اللي عايز اوصلها النهارده، حرمات ربنا وتعظيم حرمات ربنا. اللي بيحاربوا الدعاه من العلمانيين، انتوا بتحاربوا حدود ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيمشي مع بنت من وراء اهلها، انت بتعتدي على حرمة من حرمات ربنا وحق من حقوق ربنا لغيرك. الحاجة الثالثة اللي انا عايز اوصلها النهاردة يا جماعة، ان لازم تجريم عدم العمل لنصرة الاسلام. اوعى تفتكر انك انت لو لبست نقاب وميت نقاب وما اشتغلتش في الدعوة الى الله، تنشر الدين والدعوة وتدعي غيرك للالتزام، اوعى تفتكر انك انت كده ما اجرمتيش في الدين. اوعى تفتكر انك لو ربيت دقنك وميت دقن فوقيها بس ما اديتش لده شريط ودعيت ده الى الله وكلمت ده وزرت صاحبك ده تدعوه الى الله ونصرت دينك وبقيت راجل، اوعى تفتكر انك انت ما انتش مجرم. اصبر لحكم ربك، ده حكم ربنا حكم بيها على كل مؤمن مشي ورا النبي ليوم القيامة، حكم ولازم نصبر عليه ولازم نفهم